الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، نحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسنات الجميع، وأن يوفقنا ويسددنا ويلهمنا رشدنا بالقول بالصواب والنطق به، وأن يسدد أقوالنا وأفعالنا. معاشر الإخوة، لا يخفى على أي مسلم أن أعمال العباد لا تقبل حتى يتوفر فيها شرطان، وهذان الشرطان لا بد في تحقيقهما في كل عمل يعمله الإنسان قولا كان أو فعلا. الشرط الأول هو تحقيق الإخلاص لله عز وجل، فلا يقبل عمل العامل حتى يكون عمله خالصا لله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا الذي أمر به جميع العباد، فاعبد الله مخلصا له الدين. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا يدخل فيه من يعمل العمل لغير وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. فهنا فيه اشتراط الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والإخلاص أيها المسلم هو سبيل الخلاص، فلهذا يجب على العبد أن يحقق هذا الأمر العظيم. ولهذا كان من قول أهل الإيمان فيما يذكره الله سبحانه وتعالى عنهم بأنهم إنما يطعمون الطعام لوجه الله سبحانه وتعالى، ويقولون: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا يريدون جزاء من أحد إلا من الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني من شروط قبول العمل هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. بأن يكون العمل موافقا لهديه عليه الصلاة والسلام، موافقا لسنته صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز للعبد أن يتعبد لله على هواه أو على استحسانه أو بعقله، بل يجب على الإنسان أن ينقاد لشرع الله سبحانه وتعالى، وأن يسلم نفسه لشرع الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء الأمر باتباع هديه عليه الصلاة والسلام، وجاء الأمر بطاعته صلى الله عليه وسلم، وجاء الأمر بوجوب لزوم سنته عليه الصلاة والسلام. وهذا كثير في كتاب الله عز وجل وفي سنته صلى الله عليه وسلم، الحث على ذلك والترغيب فيه والنهي عن كل ما يضاد هذا الأصل العظيم، لأن هذا أصل عظيم يجب على المسلم أن يقيم هذا الأصل وأن يستشعر هذا الأصل وأن يتمسك بهذا الأصل الأصيل، وهو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه الآية فيها بيان واضح على وجوب الاتباع وترك الابتداع، على وجوب التسليم والانقياد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا كذلك فيه أمر باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين ربنا تبارك وتعالى أن نبيه صلى الله عليه وسلم ما ينطق به وما يتكلم به إنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا فيه أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحيه الله سبحانه وتعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى آتاه الكتاب والحكمة، وأهل التفسير على أن الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عن حسان ابن عطية عليه رحمة الله أنه كان يقول: إن جبريل عليه الصلاة والسلام كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، أي كان ينزل بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه أن الإنسان يلزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويمتثل أمره وهديه صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوتي السنة كما أوتي القرآن، كما جاء في حديث المقداد رضي الله عنه: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وبين ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن اتباع سنته صلى الله عليه وسلم هداية من الضلال وسلامة من الغواية. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. ويقول الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا إلى الصراط المستقيم وتهتدوا إلى الطريق القويم الذي أمرتم بسلوكه. ولهذا يجب على الإنسان أن يتمسك بسنة خير البشر عليه الصلاة والسلام وأن يلزم هذه السنة، فإنه إن لزم السنة وفق بإذن الله أن يكون مع أهل الخير. فالله تبارك وتعالى يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بل جعل الله سبحانه وتعالى طاعته عليه الصلاة والسلام من طاعة ربه، من طاعة الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. من أطاعني فقد أطاع الله. بل جعل ربنا سبحانه وتعالى طاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام دليلا على صدق الدعوة التي يدعيها عامة الناس، وهي محبة الله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله هذه الآية ابتلى الله سبحانه وتعالى بها من يدعي محبة الله عز وجل. فمن يدعي محبة الله فإن الذي يدل على صدقه هو اتباعه لنبيه عليه الصلاة والسلام وسلوك هديه ولزوم غرز سنته صلى الله عليه وسلم. وبين نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته ما سبق ذكره في القرآن، فقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم أن من أراد الجنة فعليه أن يسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهكذا بين نبينا صلى الله عليه وسلم أن لزوم سنته سلامة من الاختلاف ونجاة من التفرق ونجاة مما يقع فيه أهل الضلال. فقد جاء عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه وأحمد في مسنده بإسناد صحيح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، أوصنا وعهد إلينا. فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، وجاءت في رواية كأن رأسه زبيبة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، من يعش فسيرى الاختلاف. ما هو السبيل إلى النجاة من هذا الاختلاف؟ فقال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن لزوم سنته ولزوم هديه سلامة من الاختلاف وسلامة من التفرق. ولهذا جاء في حديث الافتراق المروي عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم عليه السيوطي وغيره بأنه حديث متواتر. وقال شيخ الإسلام: هو حديث مشهور، قال فيه عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فقالوا: من هي يا رسول الله؟ ما هي هذه الواحدة التي نجت من الاختلاف ومن التفرق ومن النار؟ قال عليه الصلاة والسلام مبينا سبيل النجاة وموضحا طريق الهداية، فقال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على طريق النبي عليه الصلاة والسلام وفهم الشرع بما كان عليه السلف عليهم رحمة الله سلم من الاختلاف وسلم من التفرق وسلك طريق الهداية. وجاء في رواية: هم الجماعة، هم الجماعة أي جماعة أهل الإسلام الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة وتمسكوا بهما. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم وبين في سنته أن الاختلاف واقع والتفرق حاصل، فقد جاء في المسند وعند الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود، وورد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، وخط عن يمين هذا الخط وعن شماله خطوطا، ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا بقوله وفعله بضرب المثال، قال: هذه سبل، ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. وهذا يفسره حديث حذيفة رضي الله عنه: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقال هنا: ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، وهذا سبيل الله مستقيما، هذا هو الطريق الواضح. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا هو الصراط المستقيم، لزوم هديه ولزوم سنته صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يؤكد هذا الأمر وينفر عن غيره في كل خطبة يخطبها عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته، وكان يقول: أما بعد، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يؤكد عليه في مناسبات كثيرة، وهذه خطبة الحاجة التي ذكرها العلماء واستحبها جماعة من أهل العلم أن تستفتح بها الخطب. فهذا يدل على أن الأمر عظيم، وأن الإنسان يجب عليه أن يحكم السنة على نفسه قولا وفعلا. ومن فعل ذلك معاشر المسلمين فليبشر بالخير، فليبشر بالخير. فقد روى أبو نعيم في الحلية عن أبي عثمان سعيد بن إسماعيل عليه رحمة الله أنه قال: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. ألم تروا أن الله سبحانه وتعالى قال: وإن تطيعوه تهتدوا؟ فتأمل إلى فهم السلف عليهم رحمة الله، هذا الفهم الدقيق الذي أمرنا باتباع سبيلهم وسلوك طريقهم. من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا يؤمرها على نفسه، لا يؤمر نفسه عليها، بل هو منقاد وممتثل ومستسلم ومتبع لما ورد في الكتاب والسنة. وفقه الله عز وجل لأن ينطق بالحكمة، وأن ينطق بالصواب، وأن ينطق بالحق، وأن يلهمه الله عز وجل رشده. ومن كان على خلاف ذلك فتجده يتكلم بالباطل، ويتكلم بالبدعة، ويتكلم إلى محادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر الهوى على نفسه قولا وعملا. ولهذا كان لزاما معاشر الإخوة أن المتبع للكتاب والسنة أن يلزم طريق السلف عليهم رحمة الله، أن يلزموا طريق سلفهم الصالح. ومن هم السلف؟ السلف على رأسهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أئمة السلف، وهؤلاء هم علماء السلف، وهؤلاء هم مقدمة السلف عليهم رحمة الله وعليهم رضوان الله. فقد ترضى الله عز وجل عنهم في كتابه الكريم، وأمر الله سبحانه وتعالى بلزوم طريقهم، وحذر من لزوم طريق غيرهم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقال في الآية: ويتبع غير سبيل المؤمنين، فالذي لا يتبع ولا يسلك طريق السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان فإنه سالك لغير طريق المؤمنين، وإنه يخشى عليه من الفتنة والضلال، ويخشى عليه من الانحراف عياذا بالله. فيجب عليه أن يتدارك نفسه. فنبينا عليه الصلاة والسلام مدح تلك القرون أيها المسلم مدحا عظيما رفيعا لا تجده في غيرهم. فقد جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا ثناء من نبينا صلى الله عليه وسلم على تلك الثلة وعلى أولئك النفر الذين مدحهم الله عز وجل. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في أمر الناس بلزوم هذا الطريق وبالتمسك بهذا الطريق، وأنه لا سلامة إلا أن يؤمنوا كما آمن الصحابة رضي الله عنهم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. هذا فيه أمر من الله عز وجل أن من جاء بعد أصحابه أن يؤمنوا كإيمان أصحابه، أن يلزموا طريق أصحابه، وأن يسلكوا طريق أصحابه رضي الله عنهم، ولا يحيد عنه يمنة ولا يسرة إن أرادوا السلامة وإن أرادوا النجاة وإن أرادوا النجاة من الفتن والنجاة من الأهواء. ولهذا بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت جاء أصحابي ما يعادون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فهذا يدل دلالة صريحة أيها المسلم على مكانة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاءت الوصاية من أئمتنا وعلمائنا بلزوم غرز الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: أصول السنة عندنا هو التمسك بآثار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وترك البدع. هذا هو أصول السنة، هو لزوم آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإن رفضك الناس وقالوا أنت وهابي، أو قالوا أنت مدخلي، أو قالوا أنت جامي، أو قالوا أنت أتيت بدين جديد، لا تبالي بهذا. ليس هو بدين جديد، لكن الجهل يصنع بأهله أكثر مما تسمع وأكثر مما ترى. فهذا الطريق عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وعليه أصحابه رضي الله عنهم، وعليه أئمة الدجى، عليه أئمة المسلمين مصابيح الدجى كالإمام مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وابن المبارك والثوري وابن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة، وهكذا من جاء بعدهم من أئمة المسلمين. ولهذا يقول الأوزاعي عليه رحمة الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. هذا فيه إشارة منه عليه رحمة الله أن من تمسك بالآثار السلفية ومن تمسك بهذا الطريق ولزم هذا الطريق قد يجد رفضا من الناس، قد يجد عدم قبول من الناس، قد يجد عدم ارتياح من الناس. فهذا لا يشككه في دينه، هذا لا يشككه في صحة طريقه، هذا لا يجعله يترك ما عرف من الحق وما عرف من الهدى وما عرف من صحة الطريق. لأن الإنسان مبتلى، قد ابتلي من هم أرفع منك وأعظم منك وأعلم منك، ابتلي الأئمة عليهم رضوان الله، ابتلي الإمام مالك وجلد بالسياط، ابتلي الإمام أحمد وجلد بالسياط، ابتلي الإمام ابن تيمية وجلد بالسياط وسجن حتى مات في سجنه، وهكذا من قبلهم ومن بعدهم. ابتلي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وزعم أعداء الرسل والأنبياء أنهم جاءوا بدين جديد، ولهذا كانوا يصفون كل من تمسك بدين الأنبياء أنه صابئ، أي خرج عن دينهم إلى دين جديد فيما يزعمون. والحق أنهم جاءوا بالتوحيد الذي خلق الله عز وجل العباد لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسل الله نبيا ولا رسولا إلا دعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما من رسول يرسله الله عز وجل إلى قومه إلا وهو يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومع هذا قال المشركون أنه دين جديد، ومع هذا قال أعداء الرسل وأعداء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن هذا دين لا نعرفه ولا يعرفه آباؤنا ولا يعرفه أجدادنا إلى غير ذلك. إذن هي دعاوى قديمة، إذن هو أمر ليس بجديد. ولهذا يقول الأوزاعي عليه رحمة الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال المجردة عن الأدلة المنمقة بتلك العبارات المزخرفة بتلك الألفاظ، إياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول، أي احذر منها حذرا شديدا أن تقع في تلك المهاوي وأن تقع في تلك المزالق، فالأمر خطير معاشر الناس. فعلى الإنسان أن يتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والحذر كل الحذر أن يعارض العبد سنة نبيه عليه الصلاة والسلام بعقله أو باستحسانه أو بما عليه حزبه أو بما عليه مذهبه أو ما ألفه أهل البلد، فإن هذا مشاقة عظيمة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة يخشى أن يرد أمرا من أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع في الفتنة، وهي الشرك بالله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لك الخيار أن تأخذ أو تترك، ليس لك الخيار أن تسلك طريق الحق أو تسلك طريق غيره، ليس لك الخيار أن تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو تتبع المذهب الفلاني، بل أنت ملزم بلزوم هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه الترمذي في سننه والبيهقي في الزهد وغيرهم أنه قال رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي، فإنهم أعداء السنن أعيتهم السنن حفظا فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. من هم أهل الرأي؟ هم الذين يعارضون سنن النبي عليه الصلاة والسلام باستحساناتهم بآرائهم المجردة بقول شيوخهم التي ليس عليها دليل. تقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك: قال العالم الفلاني، أو قال الشيخ الفلاني، أو هو في المذهب الفلاني على خلاف ما في الحديث أو نحو ذلك. حذر عمر رضي الله عنه من هذا المسلك، وحذر الأئمة من بعده عليهم رضوان الله وعليهم رحمة الله من هذا المسلك. روي أن سعيد بن المسيب إمام أهل المدينة في عصره عليه رحمة الله، إمام من أئمة المسلمين، أنه وجد رجلا يصلي بعد العصر، فقال له سعيد عليه رحمة الله: لا تصلي بعد العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر. فقال هذا الرجل معترضا برأيه: أيعذبني الله على الصلاة؟ فقال له الإمام الموفق المسدد: بل يعذبك الله على مخالفتك السنة، يعذبك الله على مخالفتك السنة. إذن مخالفة السنة سبب من أسباب عذاب الله تبارك وتعالى، فيحذر الإنسان. وهذا الإمام مالك عليه رحمة الله إمام دار الهجرة، ونجم لا يأفل، نجم من نجوم المسلمين، عرف باتباعه وعلمه وزهده عليه رحمة الله. قال: وقد جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، إني أريد أن أحرم بحج أو عمرة، فمن أين أحرم؟ قال: أحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. فقال: يا أبا عبد الله، إني أريد أن أحرم من عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الإمام مالك: لا تفعل، إني أخشى عليك الفتنة، لا تفعل، إني أخشى عليك الفتنة. فقال هذا الرجل كما يقول كثير من الناس ويردد كثير من الناس: وأي فتنة؟ في أميال أزيدها، أي فتنة؟ استحسن بعقله، عارض النص بعقله، أي فتنة؟ في أميال أزيدها. بعض الناس يحدث أذكارا محدثة أو صلوات محدثة كالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك، أو أورادا محدثة، ثم يدافع عنها أن هذا خير وأن هذا ذكر وأن هذه بدعة حسنة إلى غير ذلك. معارضة للشرع بالاستحسان وبالأقيسة الفاسدة. هذا الرجل يقول للإمام مالك: وأي فتنة في أميال أزيدها؟ فقال له الإمام مالك عليه رحمة الله، صاحب الاتباع والتسليم والانقياد، صاحب الفهم الثاقب، قال عليه رحمة الله: وأي فتنة أعظم من أن تعتقد أنك سبقت إلى خير لم يسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان الإحرام من المسجد خير من الإحرام من ذو الحليفة ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الإمام مالك عليه رحمة الله يؤكد على هذا الأمر في مناسبات كثيرة وفي وقائع كثيرة. فمن أقواله الذهبية في هذا السياق أنه قال: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. من تخلف عنها تمسكا بالحزبية أو بالطريقة التي عهدها وعهد عليها آباءه وأجداده وهي مخالفة لشرع الله، أو تمسك بمذهب خالف فيه شرع الله عز وجل أو ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، غرق وترك سفينة النجاة وترك مركب النجاة وترك الذي تكون به النجاة وتمسك بخيوط العنكبوت، يظن أن ذمته تبرأ ويظن أن نفسه تنجو إذا تمسك بقول عالم مصادما في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سئل الإمام مالك عليه رحمة الله ما يصنع أهل المدينة أو بعض أهل المدينة من الوقوف عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا من سفر أو إذا أرادوا سفرا. فقال: لا أعلم هذا، ما علمت هذا يفعله، إنما الذي يقف ويسلم هو الغريب، أما أهل المدينة يمشي كما هو الحال. فقيل له: إن بعض أهل المدينة يفعلونه، إن بعض أهل المدينة يفعلونه. فقال عليه رحمة الله تلك الكلمة العظيمة: ما أهدت أحدا يفعله، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به الأوائل. ما الذي صلح به الأوائل؟ التمسك بالكتاب والسنة، والانقياد لشرع الله تبارك وتعالى، وترك جميع ما يخالف ذلك، ترك جميع ما يخالف ذلك. وهذا أكد عليه جماعة من الأئمة. يقول الإمام الزهري عليه رحمة الله، الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري إمام من أئمة السلف، كان يقول عليه رحمة الله: كان علماؤنا فيما مضى، ومن علمائه ثلة من الصحابة أخذ عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان علماؤنا فيما مضى يقولون: التمسك بالسنة نجاة، التمسك بالسنة نجاة. تأمل أيها المسلم هذا الأمر، إذا أردت النجاة فتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا على فهمك، ولا على فهم شيخك، ولا على فهم فلان أو فلان، أو الطريقة الفلانية أو المذهب الفلاني، بل على فهم السلف الصالح الذين أثنى الله عليهم، والذين مدحهم الله، والذين أمرنا الله عز وجل بلزوم طريقهم وبالاهتداء بهديهم عليهم رحمة الله. ولهذا لا يجوز للمسلم كائنا من كان أن يترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا بانت له وإذا ظهرت له، لقول أحد: مهما على كعبه في العلم ومهما لمع نجمه واشتهر، لا يجوز له أبدا أن يترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام لقول فلان أو فلان. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 400، قال عليه رحمة الله: اتفق العلماء على أن من استبانت له سنة لا يجوز لأحد، من استبانت له سنة لا يجوز له أن يتركها لقول أحد كائنا من كان، كائنا من كان ذلك الأحد، لا يجوز له أن يترك هدي نبينا عليه الصلاة والسلام لقول أحد من البشر. ولهذا أكد أئمتنا وعلماؤنا على هذا الأمر العظيم. أيما تأكيد؟ منهم الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله، الذين هم أبو حنيفة النعمان بن ثابت، والإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، وأبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وأبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني عليهم رحمة الله، أكدوا على هذا الأمر العظيم. أيما تأكيد؟ وبيّنوا أنه لا يجوز لأحد أن يقول بقولهم وقوله يخالف السنة، أو قوله يخالف الحديث، أو قوله يخالف ما جاء في الشرع. ولهذا قال القائل: وقول أعلام الهدى لا يعمل، بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بقولي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول، ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار، بقولي المخالف الأخبار، وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته فأصل ذاك فاطلبوا. تأمل هذه أقوال الأئمة الأربعة، هذه أقوال الهداة الأربعة، فاعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب. والمنصفون يكتفون بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذه أقوال أئمتنا وعلمائنا. الإمام أبو حنيفة يقول إذا رأيتم قولي مخالفا للحديث فقودوا بالحديث. الإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام الشافعي يقول إذا رأيتم قولي مخالفا للحديث فاضربوا بقول عرض الجدار. والإمام أحمد يقول لا تكتبوا ما أقوله بل خذوا من حيث أخذنا. هذه أقوال الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله وعليهم رحمة الله. فلا يجوز للإنسان ولا يشرع له أن يتمسك بقول إمام من الأئمة تاركا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولما قيل للإمام الشافعي عليه رحمة الله ذكر له حديث فقيل له أتأخذ به، أي أتأخذ بهذا الحديث؟ فتعجب الإمام الشافعي من القائل، قال سبحان الله، أو رأيتني يهوديا قد عقد زنارة، أو نصرانيا خارجا من كنيسة؟ أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن لم آخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف بك أنت أيها المسلم؟ كيف بك بي وبك وبأمثالنا أن يعارض سنة النبي عليه الصلاة والسلام لقول فلان أو قول فلان؟ فالواجب أيها المسلم أن تتجرد في الاتباع وأن تتجرد في الانقياد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من حرص السلف عليهم رحمة الله أنهم كانوا ينهون أشد النهي أن يتكلم الإنسان في دين الله وليس له في هذه المسألة إمام متبع، إمام ممن لمع نجمه وممن عرف باتباع السنة. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله للميمون وهو أحد تلاميذه، قال له عليه رحمة الله لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، أي لم يسبقك إمام إلى الكلام فيها ولم يسبقك أحد إلى الإفتاء في هذه المسألة أو العمل بهذه المسألة. وجاء عنه وعن ابن المبارك والثوري وغيرهم أنهم قالوا إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. هذا يدل على حرصهم العظيم على اتباع آثار السلف عليهم رحمة الله. ولما سئل الإمام أحمد عن الوسواس قال لم يتكلم فيه الصحابة رضي الله عنهم ولم يتكلم فيه. تأمل الاتباع، تأمل لزوم السلف ولزوم الآثار السلفية أيها المسلم. فالأمر دين، الأمر دين، لابد للإنسان أن يحقق هذا الأمر العظيم ويحقق هذا الأصل الأصيل. وإذا كان الأمر كذلك كما سمعت فكما هو معلوم أن الإنسان لا يستطيع أن يتعبد لله عز وجل كما أمره الله إلا أن يكون على بصيرة، إلا أن يكون على علم، إلا أن ينظر في نصوص الكتاب والسنة ويتبصر عن طريق أخذ العلم عن أهله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أنا ومن اتبعني على بصيرة، على علم، ولهذا من تعبد قبل أن يتعلم ضل الصراط المستقيم. ذكر ابن القيم عليه رحمة الله عن الإمام الحسن البصري ونسب إلى الإمام مالك عليه رحمة الله أنه قال: تعلموا قبل أن تتعبدوا، فإن أناسا طلبوا العبادة قبل العلم فخرجوا على أمة محمد بالسيف صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال البخاري عليه رحمة الله: باب العلم قبل القول والعمل. ثم استدل بقوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. العلم قبل الاستغفار، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولهذا يجب على الإنسان أن يعتني بالعلم وأن يرفع عن نفسه الجهل. وأثنى الله سبحانه وتعالى على أهل العلم ورغب في العلم، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذا يدل على مكانة العلم وأهله، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر شهادته مع شهادة الملائكة وشهادة أهل العلم. أي شيء يشهدون عليه على توحيد الله أنه لا إله إلا هو، فهذا يدل على مكانة أهل العلم وعلى منزلة العلماء وعلى شرف العلم أيها المسلم. كيف والله سبحانه وتعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فحصر الخشية في أهل العلم به سبحانه وتعالى. ولهذا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتزود من العلم، وقل ربي زدني علما. وهذا دليل على شرف العلم ومكانة العلم. كيف؟ والله سبحانه وتعالى أباح في كتابه صيد الكلب المعلم على الكلب غير المعلم، وما ذلك إلا لشرف العلم ومنزلة العلم. ولهذا حث نبينا عليه الصلاة والسلام على العلم وعلى التعلم وعلى لزوم حلق العلم عليه الصلاة والسلام. يقول كما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله ويتلونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وجاء في البخاري وغيره من حديث أبي موسى رضي الله عنه: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة أمسكت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها طائفة أمسكت الماء فشرب الناس منها وسقوا، وكانت منها طائفة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. هذا مثال لمن يسمع العلم. فقال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل من فقه في دين الله وقبل هدى الله الذي أوتيته، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. ولهذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام لمن بلغ عنه فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها، ورب مبلغ أوعى من سامع. وهكذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على العلم، فقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم وكفضل القمر على سائر الكواكب. وقال في حديث صفوان رضي الله عنه: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فعلى العبد أن يعتني بالعلم، وبخاصة العلم الذي به نجاتك أيها المسلم، الذي لا يسع المكلف جهله، علم العقيدة الذي تسأل عنه في قبرك. لابد للإنسان أن يتعلم ما يصحح به عقيدته، ما يصحح به مساره ومنهجه وطريقه وسلوكه، فإن العلم نور، والعلم يبصرك ويهديك. قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: ولا بد لكمال كل إنسان من أمرين، من علم يبصره ويهديه، وهمة ترقيه وتهديه. همة ترقيه وترفعه، وعلم يبصره ويهديه. فإذا لابد للإنسان أن يعتني بالعلم، وعلى رأس ذلك تعلم كتاب الله تبارك وتعالى، ففيه الهدى وفيه النجاة وفيه الهداية وفيه الخير العظيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وهكذا حث نبينا عليه الصلاة والسلام على تعلمه، فقال عليه الصلاة والسلام: أيكم يحب أن يذهب إلى بطحان فيأتي بناقة كوماء في غير إثم ولا قطيعة؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: من ذهب إلى المسجد ليتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وأعدادهن خير له من أعدادهن. ولهذا العلم سلاح لك أيها المسلم، تقي نفسك به من الشهوات والشبهات. يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: إنما الخوف على من سلك الطريق وليس معه سلاح، ليس معه سلاح، سلاح العلم، سلاح العقيدة الصحيحة، سلاح سلامة المنهج، فإنه يخاف عليه من الشبهات، يخاف عليه من بنيات الطريق، يخاف عليه أن يصيبه العطب وأن يتردى في الطريق. لهذا كان لزاما على الإنسان أن يتعلم دين الله، أن يتعلم شرع الله، أن يتعلم ما ينور به بصيرته. والعلم معشر الإخوة دين، ولا بد لأخذ العلم من أهله. لا يؤخذ العلم من كل من جلس، ليس كل من جلس يجلس له، وليس كل من درس يجلس له، وليس كل من كتب يجلس له ويقرأ له، وليس كل من خطب يحضر له. إن هذا العلم دين. يقول ابن سيرين: فانظروا عمن تأخذون دينكم. ويقول عليه رحمة الله: لما وقعت الفتنة قيل: سموا لنا رجالكم فنأخذ عن أهل السنة ونترك أهل البدعة. هذا هو سبيل السلف، وهذه هي طريقة السلف عليهم رحمة الله. ولهذا حذر العلماء وأئمة السلف من أهل البدع والأهواء، وبيّنوا أنه يجب على الإنسان أن يبتعد عنهم، لأن في مجالستهم خطر على القلوب، لأن كلامهم إذا مر قر وإذا قر ضر. فإياك أن تستمع إلى تلك القنوات أو أولئك الخطباء أو أولئك المدرسين أو تقرأ لأولئك الكتاب الذين حادوا عن الطريق، بحجتك أنك تعرف الحق أو بحجة أنك تميز الحق من الباطل. فإنه كما قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله: الشبه خطافة والقلوب ضعيفة، فلا تعرض نفسك للشبهات، لا تعرض نفسك للفتن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنى أن تجلس لصاحب بدعة أو تسمع له أو تقرأ له أو نحو ذلك، فإنك تعرض نفسك للبلاء والفتن. فإياك إياك. وللأسف أن كثيرا من الشباب هذه الأيام صار شيخه الواتس، أو صار شيخه الفيس، أو شيخه اليوتيوب، أو شيخه غيرها من الشبكات العالمية المنتشرة، لا يعلم من الكاتب وما مصدر الكلام وما مدى صحته وما مدى موافقته للحق من الباطل إلى غير ذلك. هذا أمر خطير. العلم نسب، نسب أيها المسلم، إياك أن تأخذه عن مجهول النسب، إياك أن تأخذه من مصادر لا يوثق بها، بل خذ العلم من أهله، خذ العلم من أهله المعروفين به الذين زكاهم العلماء وأثنوا عليهم وحثوا الناس للأخذ عنهم. خذ العلم عن كبار أهل العلم، لازم دروسهم وارحل إليهم، فإن هذه طريق مشروعة. رحل الصحابة رضي الله عنهم، رحل جابر إلى عبد الله بن أنيس في مصر ليسمع منه حديثا واحدا رضي الله عنهم أجمعين، وهكذا رحل نبي الله موسى إلى نبي الله الخضر عليهم الصلاة والسلام، ورحل الأئمة والعلماء، رحل الإمام أحمد إلى اليمن ليأخذ عن عبد الرزاق، ورحل الأئمة البخاري ذهب إلى العراق وذهب إلى الحجاز وذهب إلى الشام وذهب إلى مصر ليأخذ الحديث. يقول الإمام أبو حاتم الرازي: عددت فيما مشيت 1000 فرسخ ثم تركت العد بعد ذلك. 1000 فرسخ 5000 كيلو بالمسافات المعلومة مشيا على الأقدام، ثم ترك العد بعد ذلك. لابد من الرحلة. ولهذا قال الإمام أحمد: إن الله يدفع عن هذه الأمة برحلة أهل الحديث، برحلة أهل الحديث لطلب العلم، يرحل يترك أوطانه وخلانه ويترك الراحة والدعة ليطلب العلم ويرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن غيره. فلا بد من مكابدة المشاق والمصاعب والصبر على ذلك. ولهذا روى مسلم في صحيحه الأثر عن يحيى بن أبي كثير عن أبيه: لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم بالاستلقاء في المجالس ووضع اليد على الزر يخرج لك ما تريد عبر الأنترنت، هذا ليس طريقا معلوما عند العلماء، ليست الجادة التي هي الرحلة وثني الركب والصبر وأخذ العلم شيئا فشيئا والتدرج في الطلب، هذه هي العلم. أما الجلوس على الأريكة وفي المجالس الوتيرة تحت المكيفات ثم تظن أنك تطلب العلم، لا بد من أخذ العلم عن الأشياخ مشافهة لمن تيسر له ذلك ولمن استطاع ذلك أن يرحل لأهل العلم الكبار الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى بالرجوع إليهم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن الأمر لا يرد إلى كل أحد ولا يسأل كل أحد، ولا تبرأ الذمة بسؤال أي إنسان. الأمر إذا كان من أمور الدنيا تجد الإنسان يسأل ويتصل ويوصي من يسأل حتى يتحقق من الأمر. أما في أمور الدين فكثير من الناس لا يبالي، بمجرد أن يرى إنسانا عليه سمات الصلاح يسأله ويجعل العهد عليه. لا تبرأ الذمة. الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر، ما قال اسألوا أهل الصلاح بل اسألوا أهل الذكر. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم رجل قد قتل 99 نفسا فأراد التوبة فدل على راهب، رجل عابد ليس له عناية في العلم، فذهب وسأله هل له من توبة؟ قال: ليس لك توبة، فقتله وكمل به 100. ثم دل بعد ذلك على عالم فقال هل له من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ تأمل العلم. إذن لا يسأل كل أحد. يسأل الإنسان من لقيه في الشارع عليه سمات الصلاح، أو يظهر سمات العلماء أو لباس العلماء، لا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. أمر دين، تتعبد لله سبحانه وتعالى، فلا بد من التحري ولا بد من السؤال، أن يتحرى في المسؤول، فلا يسأل كل أحد. نوازل يسأل فيها كبار العلماء المحققين المحررين الذين تأصلوا في العلوم وشابت لحاهم فيه درسا وتدريسا وتعليما وتحقيقا، المعروفين بصحة العقيدة وسلامة المنهج، أمور دماء، أمور أعراض، أمور بين دول، أمور بين قبائل. الأمر ليس بالهين أن يأتي الإنسان ويدلي بدلوه في مثل هذه المسائل العظيمة، بل يرجع في ذلك إلى أهل العلم، يرجع في ذلك إلى الراسخين في العلم. هذا أبو موسى رضي الله عنه يرد الأمر إلى عبد الله بن مسعود في نازلة نزلت في الكوفة. هؤلاء أهل بغداد، فقهاء أهل بغداد، يردون الأمر إلى الإمام أحمد في نازلة نزلت وواقعة وقعت. نعم، الأمر ليس بالهين. إذن على الإنسان أن يتلمس العلم من أهله الموثوقين به المعروفين به الذين أثنى عليهم العلماء وبينوا صحة معتقدهم وسلامة منهجهم وتأصلهم في العلم، لأنه لا يلزم أن الإنسان يكون صحيح العقيدة سليم المنهج أن يؤخذ عنه العلم. قد يكون لم يتأصل في العلم، قد يكون جاهلا. إذن ليس كل من جلس يجلس له، ليس كل من خطب يحضر له، ليس كل من كتب يقرأ له. لابد للإنسان أن يتحرى، ولابد للإنسان أن يسلك طريق المؤمنين في ذلك، وهذا أمر لا بد منه، وهذا أمر لا بد من تحقيقه معاشر الإخوة. لا يكفيك طالب العلم حضور المحاضرات العامة، إلزم واقرأ وتأصل على الأشياخ وعلى العلماء، وتدرج في الطلب، تدرج تدرج. معلوم أنه الجادة، معلوم أنه الجادة، والربانيون هم الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره، هؤلاء هم الربانيون. وهكذا الإنسان، كما قال الخليل بن أحمد: العلم مع مر الأيام والليالي، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. فتدرج واصبر وصابر وجد واجتهد وفارق الكسل وفارق الدعة والنوم والراحة، بإذن الله توفق إلى الصراط المستقيم. والعلم معاشر الإخوة صمام أمان بإذن الله من البدع والأهواء. وكلما انتشر العلم في بلدة، العلم الصحيح، انتشرت السنة ورفعت أهل السنة رايتها وكسرت شوكة أهل البدع. وكلما ضعف العلم في مكان وقل أهله قوية البدعة، لأن البدعة مقرونة بجهل والضلال مقرون بالجهل. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي فيها عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ضلوا في أنفسهم، أفتوا بغير علم وأضلوا غيرهم. إذن سؤال من ليس بعالم لا يبرئ الذمة، سبيل إلى الضلال كما سمعت، ضلوا وأضلوا. فهذا يجعل الإنسان يتحرى في السؤال، يتحرى في الطلب، يتحرى في أمر دينه، ويلزم طريق المسلمين، ويلزم طريق الكبار، ويلزم طريق الراسخين في العلم الذين أرشد إليهم العلماء. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى به في هذا الوقت. وقبل ذلك يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فنشكر الله عز وجل أولا وآخرا على أن وفق لنا هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. وكذلك نشكر من كان سببا في هذا الاجتماع وفي هذا اللقاء. وكذلك نقدم الشكر لأهل هذا المسجد إماما وخطيبا ولجنة أن سهلوا لنا هذا المكان ويسروه لنا ولإخواننا. وهكذا نشكر أهل هذا الحي على سعة صدورهم وعلى تحملهم وعلى حضورهم كذلك، وهكذا بقية أهل المدينة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المدينة وسائر بلاد المسلمين تعيش في أمن وأمان، وأن يرفع فيها راية العلم والسنة، وأن يقمع فيها راية الجهل والبدعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.